موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 14 من شهر جماد الأولى من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا أيها الإخوة الفضلاء في اللقاء المنصرم من الغصب وما يتعلق به من أحكام، ونفتتح درسنا هذا بباب الشفعة. والشفعة بضم الشين وتسكين الفاء وفتح العين شفعة، والشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، ذلكم أن الشفيع يضم ذلك الشخص إلى ملكه بعد أن أخذه غيره. والشفعة من محاسن ديننا، وكله محاسن وفضائل، وبالشفعة يحق الحق ويرجع الحق إلى نصابه. ذلكم أنه لو اشترك اثنان أو أكثر في أرض فإنه لا يحل لأحد هؤلاء الشركاء أن يقوم ببيع نصيبه حتى يؤذن بقية شركائه، فلربما كان المشتري الجديد نكدا على بقية الشركاء، فلم يجز شرعا أن يبيع ذلك الشريك نصيبه حتى يستأذن بقية الشركاء. وهذا هو الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي، فلو تعجل أحد الشركاء وباع نصيبه دون أن يؤذن بقية الشركاء، حق لبقية الشركاء أن يطالبوا بانتزاع تلك الحصة من المشتري الجديد، فينتزعونها ويدفعون ما دفعه للمالك ثم يتملكون تلك الحصة. ولهذا فالشفعة هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، أو الذي استقر العقد عليه، كما عرف ذلك الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد دل على الشفعة نصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بها، كما في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن ذلك أيضا الجار أحق بصقبه، فهذا الحديث جار مجرى الشفعة عند بعض العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الشفعة في كل شرك في أرض وربع، وفي حديث آخر الشفعة في كل شيء، سيأتي مزيد كلام عن هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى في حينها. قوله استحقاق انتزاع حصة شريكه، أي أن الشريك الذي لم يعلم ببيع شريكه لنصيبه من طرف ثالث جعل له الإسلام حق انتزاع تلك الحصة المبيعة، فيدفع ما دفعه المشتري الجديد ويصبح هو مالكا لتلك الحصة. ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما إذا انتقلت تلك الحصة من الشريك إلى طرف ثالث بعوض غير مالي أو بغير عوض مالي فإنه لا شفعة حينئذ. ومن ذلك أن يهب الشريك نصيبه، زيد وعمر يشتركان في أرض، فقام زيد ووهب نصيبه لبكر، هل لعمر أن يطالب بالشفعة؟ الجواب لا، لأن الشفعة إنما تكون في العوض المالي، وهو قد نقل حصته إلى طرف ثالث هبة، أو نقل حصته إلى طرف ثالث صدقة أو ما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه لا يدخل الشفعة ما لم يكن حيلة. كيف يكون حيلة؟ حيث يوهم الشريك أنه تصدق بذلك النصيب على بكر وهو في الواقع باع ذلك النصيب، فهذه من الحيل التي لا تحل وهو الحكم التكليفي وليس لها أثر وهو الحكم الوضعي، وتبقى الشفعة قائمة كما سيأتي بيانه عند قوله ويحرم التحيل لإسقاطها. كذلك إذا كان العوض غير مالي كأن يكون ذلك النصيب أو تلك الحصة مقابل زواج فيكون ماذا؟ مهرا أو مقابل مفارقة، وذلك العوض من قبل الزوجة فيكون خلعا، أو قتل ذلك الشريك إنسانا ثم صولح على نصيبه من تلك الأرض فهو سيجعل نصيبه من الأرض مقابل دم عمد، فكذلك هذه الأحوال كلها نلاحظ أنه ليس هنا ليس العوض ماليا، ليس العوض ماليا. إذن إذا كان بغير عوض إطلاقا فتنتفي الشفعة، وإذا كان بعوض لكنه غير مالي أيضا تنتفي الشفعة عند علماء المذهب، وسيأتي ذكر الخلاف بعد قليل. طيب ماذا يدفع الشفيع؟ الشفيع هو الشريك الذي تنبه أن شريكه باع النصيب، هذا الشريك الذي جعل له الشارع حقا يسمى شفيعا، هذا الشفيع ماذا يدفع ليسترد ذلك النصيب؟ أيوة، يدفع الذي استقر عليه العقد من غير محابة. أما إن كان هناك محابة كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، إذا كان هناك محابة فإن الشفيع يطالب بثمن المثل. صورة المسألة أن يكون زيد وعمر شركاء في أرض، فيبيع زيد نصيبه من أبيه أو من أخيه أو من زوجته بيعا حقيقيا، ولكن هذا البيع بثمن أدنى من ثمن المثل، ثمن الأرض 1,000,000 ريال، لكن نظرا لقرابة هذا المشتري أو لصداقته به أو لرحمه أو ما شابه ذلك باعه ذلك النصيب 500,000. طالب الشريك الشفيع بحقه، قال أنا أولى، كيف تبيع نصيبك دون أن تؤذنني؟ أنا أولى بهذا الحق. قلنا نعم لك الحق، ثم قال هذه 500,000 ويكون النصيب لي. الجواب على رأي شيخ الإسلام رحمه الله للشريك الذي باع أن يقول لا، إنما قبلت 500,000 من زوجتي أو من أبي أو من أخي أو من صديقي، أما أنت فلا، سأبيع ذلك بثمن المثل، والناس تبيع مثل هذا النصيب 1,000,000 ريال، فادفع لي 1,000,000 ريال. فإن تنازع فما تقول؟ قال ذلك الشريك الشفيع إنما أدفع ما دفعه المشتري الجديد. وقال البائع بل تدفع ما عليه الناس وهو ثمن المثل. فظاهر المذهب أنه إنما يدفع ما استقر عليه العقد حتى وإن كان فيه محابة. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إنما أنه يدفع ثمن المثل إذا كان فيه محابة. طيب لو كان فيه محابة من قبل المشتري للبائع كيف ذلك؟ أحسن، زيادة، نعم، يعني ما قال بمليون ريال، هي ثمنها الطبيعي مليون ريال. المشتري الجديد رجل مليء، قال ما دمت قد آثرتني وبعتني نصيبك فأنا سأعطيك أكثر من مليون ريال، أعطيك مليون مليونا ونصفا. فقال جزاك الله خير. علم المشتري الآن، المشتري ماذا يصنع؟ يدفع كم؟ هل يدفع مليون وهو ثمن المثل، أو يدفع ما استقر عليه العقد؟ نعم، على المذهب وعند غير المذهب أيضا ما استقر عليه العقد. لماذا؟ يعني عند شيخ الإسلام أيضا ما استقر عليه العقد، لأن هذا في صالح البائع، ولأن البائع ما باع إلا بهذا الثمن، ما باع إلا بهذا الثمن. فيقال له إما أن تدفع ما دفعه المشتري الجديد، وإما أن يسقط حق الشفعة حينئذ. فصار عندنا يا إخوة ما استقر عليه العقد عند علماء المذهب، سواء كان الذي استقر عليه العقد هو ثمن المثل أو دونه أو فوقه. وعند شيخ الإسلام إن كان دون ثمن المثل محاباة من قبل البائع للمشتري، فإن الشفيع يدفع ثمن المثل ولا يدفع ما استقر عليه العقد. وإن كانت المحاباة من قبل البائع، من قبل المشتري الجديد للبائع، فإن الشفيع يدفع ما استقر عليه العقد. تفضل. أحسنت. العقد صحيح لكنه موقوف على، نعم، على إجازة الشفيع. يعني إن الشفيع أجاز خلاص العقد مضى، الشفيع ما أجاز فإنه يحل محله. وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة عند ذكر تصرفات المشتري الجديد دون علم الشفيع، هل نصحح تلك التصرفات أم لا. قال رحمه الله تعالى: فإن انتقل بغير عوض، قد مثلنا كأن ينتقل يعني بهبة، ينتقل بصدقة ونحو ذلك، فهذه التصرفات من الشريك لا تسوغ للشريك الآخر الشفعة، لأن الانتقال كان عن غير عوض. قال رحمه الله: أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، عن دم عمد. وقد بينت ذلك بالأمثلة سابقا، يعني إذا انتقل ذلك الشخص أو النصيب إلى الطرف الثالث بغير عوض، أو انتقل بعوض غير مالي، ففي هذه الحالات لا شفعة حينئذ. قال المحقق: أو كان عوضه صداقا إلى أن قال فلا شفعة، في العبارة تسامح، يقول: لأن ظاهرها أن المرأة تشتري نصيب الشريك بصداقها، وليس هذا بمراد قطعا. بلا شك أن هذا غير مراد، يعني إذا اشترت المرأة نصيب الشريك مقابل المهر بصداقها هذا غير مراد، ولكن المراد أن يكون هذا النصيب مهرا أو صداقا، أو أن يكون هذا النصيب عوضا في خلع، أو أن يكون هذا النصيب صلحا عن دم عمد وما شابه ذلك. وهذا هو المشهور في المذهب. هناك قول آخر لجمع من المحققين، قالوا: بل الشفعة تثبت حتى في هذه المسائل، حتى في العوض غير المالي. لماذا؟ قالوا: لأن الشريك الجديد قد يلحق الضرر بالشريك القديم، وإنما شرعت الشفعة لدفع الضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والاختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى يقول: إن هذا النصيب لو كان عوضا عن صداق أو عوضا عن خلع أو عن صلح عمد، فقد حل الشريك الجديد محل المالك الأول، فلربما كانت شراكة نكدة وحصل بذلك ضرر للشريك القديم. والشارع إنما شرع الشفعة لماذا؟ لدفع الضرر عن الشريك القديم، هذا هو المقصود من الشفعة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول لا شك في قوته ووجاهته. المسألة الآن لو كان انتقال ذلك بعوض غير مالي، مثل أن يكون النصيب مقابل زواج، يعني مهرا مقابل خلع، يعني عوضا في خلع، أو مقابل قتل عمد، يعني صلحا عن دم عمد، فالعلماء المذهب يقولون لا يحق للشريك القديم أن يطالب بالشفعة، لأن حلت الزوجة أو حل المخالع أو حل أهل الدم شركاء مع الشريك القديم، هل له أن يطالب بالشفعة ويقول سأدفع مقابل هذا النصيب ثم أحل محله؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه عوض غير مالي لا يمكن تحديده، كيف يتحدد؟ هو الآن هذا مقابل الزواج، زواج مقابل نصيب من الأرض، قالوا لا يمكن تحديده. ومن ثم فلا شفعة للشريك القديم، هذه هي حجة علماء المذهب. نعم، قالوا لا يمكن تحديده، كيف يحدد؟ ليس عوضا ماليا فيقال للشريك القديم ادفع مثله لتحل محله. والشيخ بن سعد رحمه الله تعالى قال بل يمكن تحديده وثمنه المثل، يقال نصيب هذه نصيب الشريك القديم كم، ثم يحدد، يقال 1,000,000 ريال، 500,000 وما شابه ذلك، 100,000، فيدفعه الشريك القديم ويحل محل الشريك الجديد. هذا اختيار ابن سعد رحمه الله تعالى، وهو رأي قوي جدا لأنه يحقق المقصود من مشروعية الشفعة. قال رحمه الله ويحرم التحيل لإسقاطها، وهذا باب عظيم. ومعلوم يا إخوة أن الحيل محرمة في كل أبواب الفقه، فلما نص الحجاوي على تحريم الحيل هنا؟ لكثرة وقوعها في هذا الباب. وقد استطرد ابن القيم رحمه الله في الإعلام وذكر صورا كثيرة في إسقاط الشفعة. طبعا من تلك الصور التي يسقط حق الشفعة من قبل التواطؤ بين البائع وبين المشتري الجديد مثلا، أو بين الطرف الجديد، من ذلك أن يجعلوا ظاهرا ثمنا مرتفعا ولكنهم في الباطن قد اتفقا على ثمن أدنى بكثير، نعم، حتى لا يستطيع الشفيع أن يدفع. فيقول الشريك أنا قد بعت نصيبي 10,000,000 وهو إنما باعه بمليون واحد، فالشفيع يقول يا أخي كيف يدفع لك 10,000,000؟ هذا يعني ثمن غال جدا، وإنما ندفع ما يدفعه الناس، قيمة الشخص أو النصيب 1,000,000 ريال. قال ادفع ما دفعه المشتري الجديد، والمشتري الجديد ما دفع إلا 1,000,000، لكن هم كتبوا في الأوراق 10,000,000 حتى يعجزوا الشريك القديم. هذه من أعظم الحيل التي يفعلها الناس في الشفعة للأسف. من ذلك أن يظهر أنها هبة وفي الباطن هي بيع، يعني في الظاهر أنها هبة لكن في الباطن أنها بيع، حتى إذا أراد أن يطالب قالوا كيف تطالب وقد انتقلت بغير عوض مالي؟ ما في عوض مالي. هذه من الحيل أيضا التي يفعلها الناس. من ذلك أن يهبها لزوجته ثم تقوم زوجته ببيع النصيب ويقول إنما نظرك أيها الشريك القديم إلى ما فعلته أنا وليس لك علاقة بما فعله من، نعم، الشريك الجديد وهو الزوجة هنا، وهو الواقع تواطأ مع الزوجة وقال أنا أكتب أن هذا النصيب هدية لك أو هبة أو ما شابه ذلك، وأنت تبيعين النصيب من طرف ثالث وتعطيني المال. هذا كله من التحايل على إسقاط الشفعة. ولا شك أن الحيل ممنوعة شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أو شحوم الميتة أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، وفي اللفظ الآخر جملوه ثم باعوه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وهذا قد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمقصود أن التحايل على إسقاط الحقوق محرم لما يترتب على ذلك من ضرر، قد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والحيلة هي الوصول إلى الحيلة التي نقصدها هنا، الوصول إلى الأمر المحرم بطريقة ظاهرها الحل، الوصول إلى أمر محرم بطريقة ظاهرها الحل، مثل العينة أو التحايل على الإقراض بربا. وهذا له صور كثيرة جدا في واقعنا اليوم، وقد ذكرنا طرفا من ذلك أثناء الحديث عن المعاملات ونحوها. فهنا مسائل كثيرة ظاهرها أنها بيع وهناك سلعة، لكن في الباطن هذه السلعة موهومة وغير حقيقية وغير مرادة إطلاقا، ولا يرتبون على ذلك البيع أي شيء، وإنما جعلوه من قبيل الحيلة فقط، فاستحلوا ما حرم الله بمثل هذه الحيل. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. قوله وتثبت لشريك في أرض يخرج الشراكة في غير أرض، قوله تجب قسمتها يخرج ما لا يجب قسمته. وعلى هذا فإن علماء المذهب إنما يجعلون الشفعة في أرض، وبعض أهل العلم يسمي ذلك عقارا. وإذا رأيتم كلمة عقار في أبواب الشفعة اعلموا أنه يقصد بها ماذا؟ الأرض فقط، بخلاف العقار في باب الأصول والثمار يقصد به الأرض والدار ونحو ذلك، لكن هنا يقصد به الأرض فقط. طيب، والدار أو البناء أو الغرس الذي يكون على تلك الأرض لا يسمى عقارا، ولكنه يتبع ذلك العقار أو يتبع تلك الأرض كما سيأتي من كلام المصنف إن شاء الله تعالى. طيب، قوله وتثبت لشريك في أرض يخرج ما ليس بأرض، وهو الأشياء التي تنقل، نعم، إلا في الأرض أو ما يتبع الأرض من دار أو غرس أو نحو ذلك. وثمرت هذه المسألة لو أن إنسانا إنما يملك دارا ولا يملك الأرض، فهل فيها شفعة؟ لا. لكن لو كان يملك الأرض وفوقها البناء، يملكهما معا، وباع نصيبه من الأرض التي فوقها البناء، فيثبت الشفعة في الأرض أصالة وفي البناء تبعا. وكذلك لو كان على الأرض غرس أو شجر، فيثبت في الأرض أصالة وفي تلك الأشجار والغراس تبعا. لكن لو باع الأشجار وحدها ولم يبع الأرض، فهل يقال هذا أصل؟ في باب الأصول والثمار الشجر أصل ولا لا؟ والثمرة ثمرة. فهل يقال إن للشريك أن يطالب على رأي علماء المذهب؟ الجواب لا، مع أن الشجرة ليست منقولة ولكنها أيضا ليست أرضا. فبان من هذا أن الأرض هي وحدها أو ما يتبعها من بناء وغراس هو الذي يدخل في الشفعة، أما البناء وحده أو الغراس وحده فلا يدخل فيه الشفعة. ومن باب أولى المنقولات كلها لا تدخل فيها الشفعة عند علماء المذهب. فعلى هذا لا شفعة في السفن ولا السيارات ولا مثلا الحيوانات والدواب ونحو ذلك، هذه كلها لا شفعة فيها عند علماء المذهب. يعني أنا وأنت نملك سيارة على وجه الشيوع، ثم قمت أنا ببيع نصيبي من طرف ثالث، هل لك الحق بالمطالبة عند علماء المذهب؟ لا، ليس لك الحق بالمطالبة بالشفعة. لماذا؟ قالوا لأن الشفعة إنما تثبت في الأرض. أيوة، لماذا؟ ما أدلتكم يا علماء المذهب؟ نعم، قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قلنا هذا حديث عليكم لا لكم، في كل ما لم يقسم، السيارة ما تقسم، والدار الصغيرة ما تقسم، والحيوان لا يقسم. قالوا لنا أكملوا الحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود والطرق أين تكون؟ في المنقولات ولا في الأرض؟ في الأرض، الحدود إنما تكون في الأرض. قلنا لهم ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. نعم، هذا الرد عليهم. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ذكر بعض أفراد العام، فهل ذكر بعض أفراد العام يدل على التخصيص؟ الجواب لا، وهذا ظاهر. فلو قلت نجح الطلاب ونجح محمد، هل قول نجح محمد يفيد التخصيص؟ فيكون المقصود بقول نجح الطلاب يعني محمدا؟ هل هذا مراد؟ لا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل قول ربنا جل وعلا والصلاة الوسطى يخصص العام المتقدم فيكون مقصوده حافظوا على الصلاة الوسطى فقط؟ الجواب لا. إذن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، وإنما يفيد مزيد عناية لهذا الفرد الذي خص دون غيره، لا أنه مخصص له. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هو ذكر لمثال من الأمثلة التي اقتضاها عموم الحديث، لا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج ما عدا الأرض. هكذا قال شيخ الإسلام ومعه من أهل العلم. قالوا أيضا الحكمة التي من أجلها شرعت الشفعة موجودة في المنقولات، أيضا موجودة في المنقولات وموجودة في الأشياء التي لا يمكن قسمتها، مثل ذلك أجلكم الله الحمام الصغير أو المبنى الصغير، هذا لا يمكن قسمته. فلو قلنا بعدم دخول الشفعة فيه فإن في هذا ضررا بالغا على الشريك القديم، على الشريك القديم. وإذا جعلنا فرصة للشريك القديم أن يطالب بحق الشفعة عند بيع شريكه نصيبه، فمن باب أولى أن نجعل له نصيبا هنا أيضا وله حقا هنا. قل مثل هذا في المنقولات، نفس الكلام، أنا أملك نصف هذه السيارة على وجه الشيوع وأنت تملك نصفها، فإذا بعت نصيبي دون أن أؤذنك ربما أتى شريك يسومك سوى العذاب، والضرر في المنقولات ربما يكون أشد منه في غيرها. نعم، فقهاء الحنابلة قالوا المنقولات لا يدوم الضرر فيها، لأن المنقول لا يكون دائما كالأرض، لكن ومع هذا كله إلا أنه قد يكون الشريك الجديد أيضا سببا للإغرار بالشريك القديم. على كل حال ليس في هذا الحديث حجة. أيضا من ذهب إلى الجواز استدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أو ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء. وهذا الحديث عند الترمذي والطبراني وغيرهما، قوله في كل شيء ظاهر الدلالة على أنه يدخل في ذلك المنقولات والدور وغير ذلك. وهذا الحديث قد أعل بالإرسال كما ذكر ذلك أهل العلم. وأيضا حديث جابر المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فيدخل في هذا أيضا المنقولات والدور ونحو ذلك، ولعل هذا هو الأقرب. إذن قوله وتثبت لشريك في أرض، علماء المذهب يقولون الشفعة لا تثبت إلا في الأرض أو ما يتبع الأرض من غراس أو بناء، غير ذلك لا يحق للشريك القديم أن يطالب بشيء. المسألة الثانية طبعا، والقول الثاني أن الأرض، أن الشفعة تثبت في غير الأرض، فتثبت في المنقولات وغيرها، ما دام أن ذلك، أن تلك الشركة على وجه الشيوع، فإن حق الشفعة ثابت للمعاني التي لأجلها شرعت الشفعة. المسألة الثانية قوله تجب قسمتها، فعلماء المذهب أيضا لا يجعلون الشفعة في كل الأراضي، لأن الأراضي نوعان، أراضي تجب قسمتها يعني مما يمكن قسمتها، وأراضي لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها. فقالوا الأراضي التي لا تقبل القسمة إجبارا، أي لا يمكن الانتفاع بها مع القسمة لكونها صغيرة مثلا، فهذه الأراضي لا تدخل فيها الشفعة، لأنه قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، فما لا تجب قسمته لا تدخل فيه الشفعة. استدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في الرباع، الرباع المقصود بها الدور، وهل أبقى لنا عقيل من رباع يعني من دور. قالوا هذا فيه دلال على أن الشفعة ما تدخل في الدور ولا في الأشياء التي لا يمكن قسمتها. ومن أهل العلم من قال الأرض التي يمكن القسمة، قال الشفعة تثبت في الأرض التي يمكن قسمتها والتي لا يمكن قسمتها، بل هذا من باب أولى، لأن الضرر الواقع على الشريك القديم سيكون أكثر في الأراضي التي لا يمكن قسمتها، لأنه لا يستطيع الفرار من هذا الشريك الجديد. على الأقل في الأراضي الكبيرة التي يمكن قسمتها ماذا سيحصل؟ سيفر بجلده من هذا الشريك الجديد النكد، لكن إذا لا يمكن قسمتها فسيبقى حبيسا مع هذا الشريك. فمن باب أولى أن تكون الشفعة مشروعة أيضا. المسألة الثالثة هي مسألة الشفعة في الجوار، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف فلا شفعة لجار. قال رحمه الله: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. يتبعها أي يتبع الأرض الغراس، فإذا كان على تلك الأرض المشتركة غراس أو بناء ثم باع أحد الشركاء نصيبه من تلك الأرض التي عليها بناء أو غراس فالشفعة تثبت للشريك. لماذا؟ مع أنه قد قال الشفعة إنما تكون في أرض تجب قسمتها، ماذا يقال؟ نعم، لأنها تابع، والتابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله: لا الثمرة والزرع، أي لا تثبت الشفعة في الثمرة ولا تثبت في الزروع. لماذا لا تثبت في الثمار ولا في الزروع؟ لأنها نعم، الثمار والزروع هل هي تابعة للأرض؟ الثمار والزروع ليست تابعة للأرض، لكن الثمرة تابعة للشجرة. نعم نعم صحيح، ولأن الثمرة في حكم المنقول، وكذلك الزرع في حكم المنقول. منفصلة، نعم صحيح. والناس من قديم يبيعون الثمار حتى وإن كانت على رؤوس النخل ما دامت بعد ماذا؟ بعد بدو الصلاح، نعم، أو قبل بدو الصلاح بالشروط التي ذكرناها سابقا، شرط القطع ونحوه. عند الحنابلة ما في شفعة المنقول، لكن الصواب أن فيه شفعة، لذلك الصواب أن كل شيء اشترك فيه اثنان فأكثر على وجه الشيوع ففيه شفعة. لكن إذا قسمت تلك الأعيان المشتركة فلا شفعة حينئذ، يعني نعم، ما زال يعني ما دام هناك شركة شيوع ففيه شفعة، لكن إذا تقسمنا هذا الشيء انتهى الأمر، لا شفعة حينئذ. يعني أنا وأنت نملك مثلا 20 صاعا من بر على وجه الشيوع، فلا يحق لك أن تبيع شقصك أو نصيبك إلا بإذن الآخر، ولو بعته دون إذن الآخر فإنه يحق للشفيع أن يطالب بشفعته. لو كان إنسان كيف يبيع أصلا وهو لا يعلم عين ما يملك، لأنه على وجه الشيوع كل حبة قمح نملكها معا، فيقال لا يلزم من البيع انتقال تلك الحبوب إلى المشتري الجديد، وإنما أحسنت، وإنما صار للمشتري الجديد نصيبا في تلك الثمر التي بيننا، هذا هو المعنى. فلو أردت فيما بعد أن أبيع فأنا لا أؤذن الشريك القديم، قد انتهى وانتقل ملكه إلى الشريك الجديد، صار الشريك الجديد هو شريكي. إذا أردت أن أبيع مثلا كذلك أنا أؤذن الآن الشريك الجديد. الخلاصة أن علماء المذهب لا يجعلون الشفعة لا في المنقولات ولا في الزروع ولا في الثمار، والصواب أن الشفعة تدخل في هذا كله للأدلة التي قد تقدمت معنا. هو في حكم المنقول، لأن الزرع يحصد بخلاف الغراس، فهو إنما وضع ليبقى على الأرض. قال رحمه الله: فلا شفعة لجار. وهذه مسألة كبرى من مسائل الشفعة، وهي تطرد مع رأي علماء المذهب، أنهم جعلوا الشفعة في ما كان شركة على وجه الشيوع فقط، أما الجوار فلا شفعة فيه. ما دليلهم؟ قالوا النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبيني وبين جاري حد، وقد يكون بيننا طريق، فكيف حينئذ أطالب باستئذانه قبل أن أبيع داري أو أرضي أو ما شابه ذلك. إذن صورة المسألة: زيد وعمر جاران، هل يحق لزيد أن يبيع داره أو أرضه؟ إذا جعلنا ذلك طردا للمذهب نقول أرضه، لأن الدار أصلا لا تدخل أصلا إلا إذا كانت تبعا للأرض. فزيد وعمر يملكان أرضين متجاورتين، لكنهما أعني الأرضين منقسمتان، لكنهما منقسمتان، يعني هناك حد بينهما. هل يحق لأحدهما أن يبيع قبل أن ينظر إلى رأي جاره؟ عند علماء المذهب نعم، لا إشكال، لأن الجار ليس له حق شفعة. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا: نص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه واضحة، حد بيني وبين جاري، أبيع كما أريد ولا أؤذنه ولا أرجع إليه من حيث الوجوب. قد يقال الأفضل أن أؤذنه لكنه لا يلزمني، ولو بعت ما له حق في المطالبة بشيء. هذا رأي علماء المذهب، وأيضا نسب إلى الجمهور. أما علماء الأحناف رحمه الله تعالى فقالوا: بل له الشفعة، الجار لا يبيع داره حتى يؤذن جاره، لا يبيع أرضه طبعا وداره على الصحيح. ما دليلكم يا علماء الأحناف؟ قالوا الحديث الآخر: الجار أحق بصقبه. إيش معنى بصقبه؟ أي بسبب قربه، الجار أحق بجاره بسبب قربه منه، فهذا القرب الذي بين الجارين جعل له حقا. ما هذا الحق؟ لا يبيع إلا أن يؤذن جاره، فإن باع حق للجار الآخر أن يطالب بالشفعة. ومن أهل العلم من فصل، وتتوقعون هذا رأي من؟ رأي شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، فقد نظر إلى الحديثين مجتمعين فقال: عندنا حديثان، حديث يقول الشفعة حق في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحديث الآخر: الجار حق بسقبه. كيف استطاع أن يجمع بين النصين؟ قالوا: إذا كان ثمة شيء مشترك بين الجارين فالجار أحق وله حق الشفعة. نعم، كالجدار، كأن يكون بينهما جدار مشترك لهما لا لأحدهما، الجدار لهما معا، أو هناك طريق لهما معا، أو هناك أجلكم الله بيارة لهما، أو خزان مائي لهما، أو بئر لهما وما شابه ذلك، هناك شيء مشترك بينهما، فهنا لا يحق لأحدهما أن يبيع إلا بمؤاذنة الآخر، لأن المعنى الذي لأجله شرعة الشفعة يوجد هنا، هو دفع الضرر، دفع الضرر عن الشريك القديم. وأيضا يمكن أن يستأنس يعني بحديث وهو ما جاء عند أحمد وغيره: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا. طيب، إذا كان طريقهما واحدا، نعم في النص، إذا كان طريقهما واحدا، هذا الحديث عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه عند الخمسة، وإسناده صحيح عند شيخ الإسلام. قال: الجار حقه بشفعة جاره، هذا واضح، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال أيضا: هذا لا يعارض حديث جابر الذي هو الأصل في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت ماذا؟ الحدود وصرفت الطرق، والجاران اللذان يشتركان في بعض الأشياء لم تكن بينهم حدود كاملة، نعم بقي أشياء ليس بينهما حد، بل هما مشتركان في ذلك الشيء، فمن طبق حديث جابر على الجار إذا كان بينك وبينه شيء مشترك. وعلى هذا فلعل الأقوى ما ذهب إليه الشيخان الجليلان. والأرض تملكانها معا، ما دمتما تملكان الأرض معا فأنتما شركاء، حتى وإن كانت العمارتان منفصلتين مستقلتين، إلا أن الأرض قد ملكتماها على وجه الشيوع، ومن ثم لا يحق لأحدهما أن يبيع الدار إلا بإذن الآخر. ثم يقال أيضا غالبا يكون بينكما شيء مشترك في هذه العمارة، ولا لا؟ أنتم بينتم عمارة واحدة، نعم، فهنا أشياء مشتركة، البيار مشترك، أجلكم الله وعزكم، عندك الدرج، السطوح قد تكون مشتركة إلى آخره، فلا يبيع أحد نصيبه مثلا، عنده مثلا له شقتان ما يبيعها إلا بإذن الآخر، وهكذا. المقصود بإذن الآخر يعني يقول له أنا أريد أن أبيع فلتشتري، فإن قال لا أنا ما عندي ما أشتري به، حل لك أن تبيع، لا إشكال. نعم نعم الشقة إذا كم من مجموعة، يعني مجموعة شقق في مبنى واحد، فبناء على رأي شيخ الإسلام نعم، لأن هناك أشياء مشتركة، الدرج مشترك والفناء مشترك إلى آخره. ولو كان، ولا سيأتي معنا أنه لا يلزم في الشفعة أن يقول لك شريك واحد، لو كان لي 10 شركاء فما أبيع إلا أن أمر على الشركاء جميعا، من له رغبة يشتري نصيبي يدفع، أنا أريدها بمليون ريال، تريد ادفع مليون، أنت أولى من الغريب. لكن لو كلهم قالوا ما نريد أن نشتري، حق لك أن تبيع، ويأتي الجديد ويشاركهم في الطريق وإلى آخره. تفضل. لا طبعا ليس لك إلا حق الشفعة، لكن إن كان هذا الجار الجديد فيه ضرر واضح وبين، فلا يجوز له أصلا أن يمكنه، كان يكون ذلك الجار معروفا بمطالباته وشغبه، أو معروف أنه يبيع الممنوعات، أو أنه يأتي بما يعني لا يجوز إلى آخره، فهنا لا يجوز له أصلا أن يبيعه تلك الشقة سواء طالبت أو لم تطالب. نعم، لكنه ليس من قبيل الشفعة، وإنما من قبيل ألا يكون ذلك البيع سببا للإضرار بالآخرين. نعم الله أعلم. تفضل. جميل، هم طبعا نصوا على الضرر، هم قالوا حتى لا يلحق الشريك القديم ضررا، لكن إن قيل أيضا حتى لو فوته منفعة خاصة في الأشياء المشتركة وهكذا، يعني قد يقال بمثل هذا، لأن فوات المنفعة في الواقع هو أيضا ضرر، هو أيضا ضرر. قال رحمه الله تعالى: وهي على الفور وقت علمه. هي يعني أن الشفعة على الفور، يعني أيها الشفيع لك الحق، لكن انتبه لأمر مهم، وهو أن ذلك الحق على الفور، فإن فوتته فماذا يحصل؟ يسقط ذلك الحق. وأتوا بأمثلة عجيبة وغريبة، واستثنوا استثناءات أيضا عجيبة، يعني قالوا مثلا إلا أن يتم فرضه، يعني جاءك الخبر أن شريكك باع وأنت تصلي الفريضة، فما الحكم؟ قالوا لا بأس، لا بأس، يعني حتى تتم الفريضة فقط، تتم الفريضة ثم تذهب الطالب. لو جاءك الخبر وأنت تأكل، قالوا لا بأس حتى ينهي أكله فقط، أول ما تنهي أكلك تطالب، لو تأخرت عن ذلك سقطت الشفعة، وهكذا. وأتوا بأمثلة كثيرة من يعني مثل هذا، والمقصود أنها على الفور. ما دليلكم؟ قالوا جاء في حديث عند ابن ماجه: الشفعة كحل عقال، كحل عقال، أنت عندما تحل العقال كم تأخذ من الوقت؟ لا شيء، لحظة، تفك الرباط في لحظة. فكذلك حق الشفعة كحل العقال. نعم، سيأتي هذا. إذا كنت مسافرا أو ما علمت، يعني قد يكون باعها وسكت، ما علمت إلا بعد سنة، ما زال الحق لك. كنت مسافرا غائبا وما أخبرت، ما زال الحق لك، لكن الكلام متى ما علمت، بعد العلم مباشرة طالب، ما نستثني إلا كنت على طعام أو كنت في صلاة فرض أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يلزم بقاؤك فيها شرعا أو عرفا، فيقال يعني أن قوة الشفعة كقوة حل العقال يعني من هذا الباب. لكن جمهور العلماء حملوا هذا على السرعة وعلى الفورية، خاصة إذا قيل إن تأخر الشفيع في المطالبة بحقه يسبب ضررا للمشتري الجديد. الإشكال ليس عندنا للشريك الذي باع، الإشكال عندنا في المشتري الجديد هذا، لأنه عندما اشترى منك من ذلك الشريك الأرض هو سيقوم إما بالبناء وإما ببيعها لآخر. فلو قلنا للشفيع لك الحق بأن تتمهل كما شئت، فمكث 10 سنوات ثم قال بعد 10 سنوات ترجح لي أن أطالب بحق الشفعة، وذاك قد باعها وذاك باعها ممن اشتراها منه، وهكذا يمكن 10 بيعات 20 بيعة، فيحصل الآن ضرر شديد جدا بهؤلاء المشترين الجدد. فكان من المناسب أن يقال لا بد من الإسراع. لكن الإسراع الذي ذكره علماء المذهب، بل هو مذهب الجمهور إلى هذا الحد، إلى أنه نعم رأي الجمهور قال يعني هو كحل العقال، فهذه المسألة ينبغي أن يقال فيها نعم لا يتأخر الشفيع، لكن ليس بالحد الذي ذكروا، بل يقال مرد ذلك إلى العرف، أني أنا أيضا وأنا شريك أحتاج إلى تروي، أنا علمت الآن بأن شريكي قد باع نصيبه من الأرض، طيب أحتاج أن أفكر هل من المصلحة أن أشتري، هل الثمن الذي دفعه المشتري الجديد يعني هو فعلا ثمن الأرض، أسأل استفسر أتروى أتأنى. فالذي ظهر الله أعلم نقول نعم حق الشفعة ليس مفتوحا، لكن مرد ذلك إلى العرف، فإذا كان عرف الناس أن يتروى الشريك أسبوعا جعلناه كذلك، عرف الناس أن يتروى 2 3 أيام إلى آخره، نرد ذلك إلى العرف. أما قولهم لا يستثنى من ذلك إلا من كان في صلاة فرض أو على طعام وهو جائع وما شابه ذلك من أشياء، فهذا لا دليل عليه. ويبقى الحديث فيه ضعف، الشفعة كحل عقال هذا فيه ضعف. تفضل. طبعا عند علماء المذهب الشفعة قد سقطت من قديم، يعني منذ أن فكر يتأخر خلاص انتهت الشفعة، هذا بينه وبين الله، لو ادعى قال أنا ما كنت أعلم وهو يعلم فهو عند علماء المذهب آثم، لأنه يطالب بما ليس له بحق، وانتزاع تلك الحصة من المشتري الجديد ظلم وعدوان. لكن لو أثبت أو قال أنا لا أعلم صدق، وظاهرا نحكم له لكن باطنا يأثم، هذا عند علماء المذهب. تفضل. هو طبعا الآن إذا عرضها عليهم، أو دعنا نقول علماء المذهب يرون أن حق الشفعة إنما يثبت بالبيع، يعني متى ما باع الشريك القديم هذا، متى ما باع حق لي المطالبة بالشفعة، حق لي باع الآن علمت أدفع، حتى وإن كنت سابقا قد قلت لا أريدها. فعلى كل حال إذا طالبوا مباشرة بعد البيع فإنما يدفعون ما دفعه المشتري الجديد للشريك القديم، ما يستطيع هذا أن يزيد عليه. أحسنت، يعني لو أن الشركاء كلهم قالوا نريد حقنا من الشفعة، فهنا نقول حقكم على قدر ملككم، هذه الأرض نملكها أثلاثا مثلا، ثلث ثلث ثلث، أحمد وعلي ومحمد، أحمد باع نصيبه من بكر، بقي الاثنان الشريكان لكل واحد منهما كم من الشفعة؟ النصف، لأنهم اثنان. فنقول حينئذ لك يا أيها الشريك أن تشتري نصف النصيب، بشرط أن الشريك الثاني يشتري النصف الآخر، حتى لا نضار بمن؟ بالمشتري الجديد. تنازل، إذا تنازل أحد الشريكين صار الحق حق الشفعة كاملا للطرف الثالث، فنقول تشتري ذلك النصيب منه. وهذا سيأتي على كل حال معنا إن شاء الله تعالى. طيب، نقول وهي على الفور وقت علمه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتأخر في المطالبة، فلو تأخر في المطالبة بعد العلم سقط حق الشفعة. قال رحمه الله: فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. إذا تأخر عن طلبها بلا عذر فإن ذلك يبطل حقه ويسقط نصيبه. والصواب والله أعلم كما تقدم أن مرد ذلك إلى العرف وليس كحل عقال أو ما شابه ذلك، وهذا اختيار أيضا الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. فهذا الزمن مرده إلى الأعراف حتى يتروى ويتأنى. قال رحمه الله: وإن قال للمشتري بعني. من الذي قال للمشتري؟ الشريك من؟ الشريك البائع ولا الشريك الثاني؟ نعم، الشريك الثاني. يعني عندنا شريكان، أحدهما بائع والثاني سميناه شفيعا، والطرف الثالث المشتري. صار عندنا ثلاث أطراف: زيد وعمر يملكان أرضا على وجه الشيوع، فزيد باع نصيبه من بكر، نسمي زيدا البائع الشريك البائع، ونسمي عمرا الشفيع، ونسمي بكرا المشتري. طيب الآن، وإذا قال للمشتري، من الذي قال للمشتري؟ نعم، الشفيع. الشفيع قال للمشتري بعد أن اشترى: بعني. قال له بعني، مثل مسألة قبل قليل، يعني ذهب إلى المشتري الجديد وقال بعني، أو قال له صالحني، إيش رأيك نتصالح، أعطيك مثلا سيارة وتعطيني هذا النصيب، صلح. أو كذب العدل. كيف كذب العدل؟ يعني كذب المخبر العدل، جاءه مخبر عدل مشهور بصدقه وعدالته، وقال: يا فلان، إن شريكك قد باع نصيبه لبكر. قال: لا لا، هذا غير صحيح، مستحيل يفعل هذا، هذا كذب. إذا كذب العدل سقط حق الشفعة مباشرة. أو طلب أخذ البعض. طلب أخذ البعض يعني قال: أنا سأشتري نصف ما اشتراه بكر أو ربعه أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا يسقط حق الشفعة، عندهم يسقط حق الشفعة. نعم، في الكامل. لماذا؟ لأنه أسقط بعضه، لما قال أنا أطلب بعضها فقد أسقط شفعته في البعض الآخر، وهي لا تتبعض، فكأنه أسقط نصيبه كاملا. ولأنه يضر بمن؟ بالمشتري، لو أخذ البعض أضر بالمشتري، إلا أن يصالحه المشتري على ذلك فله ذلك. هذا كله يدلنا على أن المطالبة بالشفعة لا بد أن تكون مباشرة، ولا بد أن ألا يظهر رضا بتلك البيعة. فهو عندما قال بعني كان راضي بالبيع الأول، كان أسقط شفعته. ولو قال صالحني كأنه رضي. أيها الشفيع، كلامك ليس على المشتري الجديد، الحق لا تطلبه من المشتري الجديد، وإنما تطلبه من البائع، من شريكك القديم، إذا بإليه أطلبه منه. أما أن تأتي إلى المشتري الجديد وتقول بعني أو صالحني أو ما شابه ذلك فلا. طيب، ما رأيكم لو كان شاهدا؟ لا، علماء المذهب قالوا لا يسقط حق الشفعة. قالوا لو كان سمسارا، ليس فقط شاهدا، كان سمسارا وقبض مال، يعني أكون دلالا وسمسارا وآتي بمشتري جديد، ثم أول ما أشتري انتهى الشراء وقع، أقول أنا أطالب بالشفعة. أولا أحسنت، ربما أراد سعرا، ربما لم يرغب إلا بعد الشراء، يعني في البداية كان مهني كما نقول، كان راضيا، لكن هل رضاه الآن معتبر؟ أحسنت، متى يكون رضاه معتبرا ومسقطا للشفعة؟ بعد العقد. هو إلى الآن ما ثبت في حقه شيء. هذا كمن يحنث قبل أن يحلف، وكمن يطلق قبل أن يتزوج. رأيت أن إنسانا قال فلانة طالق، وهو خاطب لها إلى الآن فقط ما عقد عليها، هل يقع على الطلاق؟ لا، ما يقع على الطلاق، هو لغو. لماذا؟ لأنه لم يقع موقعه. وهنا لما رضي، لو قال أنا راضي بعرضك لمن تريد، أول ما باع قال أطالب بحقي، له ذلك، لأنه إنما أسقط حقه قبل أن يثبت له، والآن ما ثبت له. هذا أيضا مثل إخوة، مثل الوصية. لو أوصى زيد لعمر بشيء ما، فقبل هذه الوصية، هل قبوله أو رفضه أو ما شابه ذلك لو اعتبار الآن؟ هل لو اعتبار لما مات حقيقة زيد صف هذا مع الورثة، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد وصيتي. قالوا ألم ترفضها؟ قال رفضتها يوم أن لم تثبت لي. أما الآن ألم وقت الحق، رفضتها لأنني لا أريد منته، لكن الآن جاء الحق. فالمقصود إخوة أن الرفض من عدمه إنما يكون في الوقت المناسب. فعلى هذا لو كان دلالا أو سمسارا له، أو كان شاهدا في البيعة، أو كاتبا، أو صاحب مكتب عقار، هو الشريك صاحب مكتب عقار، بعد أن انتهت البيعة مباشرة طالب، فله ذلك، لأنه هو وقت المطالبة بالحق. قال رحمه الله: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. أتينا الآن إلى مسائل ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين. والشفعة الاثنين يعني مثلا هذه الأرض مشتركة بين ثلاثة رجال، زيد وعمر وبكر، وقام زيد وباع نصيبه، فالشفعة تكون لمن؟ للشريكين المتبقيين. فإن كانت أثلاثا، يملك هذا الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، فباع زيد نصيبه، عمرو وبكر صار لهما حق الشفعة على قدر النصف، هذا له النصف وهذا له النصف. طيب لو كان زيد يملك نصف الأرض، وعمرو يملك الربع، وبكر يملك الربع، فباع زيد نصيبه، كذلك ثبت لهما الحق مناصفة. طيب لو باع زيد عمرو نصيبه، فالآن كم سيكون حق زيد وحق بكر؟ لا ليس أنصاف. زيد يملك نصف الأرض بقدر ملكه، زيد يملك النصف، وبكر يملك الربع، وعمر يملك الربع. باع عمر نصيبه، نقسم المسألة كالمسائل الفرضية تماما، ثم يكون فيها رد. فنقول زيد نصف، بكر ربع، انتهت المسألة، نؤصل المسألة، نصف وربع، المقام اثنين والمقام أربعة، بينهما تداخل، نختار أربعة. كم نصف الأربعة؟ اثنين. وكم ربع الأربعة؟ واحد. ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة، أن اثنين وواحد ثلاثة، نشطب الأربعة ونضع ثلاثة. طيب الآن أحسنت، أيوة، يبقى لزيد اثنين من ثلاثة يعني الثلثين، ويكون لبكر واحد من ثلاثة يعني الثلث. فنقول لزيد لك الحق في ثلثي ما اشتراه هذا المشتري الجديد، ونقول لبكر لك الحق في ثلث ما اشتراه هذا الجديد. قال رحمه الله: وإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. هذه مسألة سألتم عنها قبل قليل. لو باع زيد نصيبه من طرف رابع، وقام بكر وعمر وقالا نريد نصيبنا، ثم قال عمر أنا أتنازل بنصيبي لبكر، فقال بكر أنا سأشتري فقط نصف الأرض فقط، هي بمليون، أنا ما عندي إلا 500,000، سأدفع 500,000 وأكون شريكا للمشتري الجديد بنصف الأرض، فيبقى لي الثلث الأول مثلا أو الربع على حسب نصيبه الأول، ويبقى وسأملك الآن نصف ما اشتراه المشتري الجديد، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ نعم، نقول لما عفى ذلك لك صار لك الحق كاملا، فلو أسقطت بعضه سقط كله. اثنين، في ذلك إضرار بالمشتري، المشتري إنما اشترى الأرض، إنما اشترى هذا النصيب كاملا، فلو أعطيته بعضه تضرر، قال أنا أتضرر، أنا أريد النصيب كاملا. فإما أن يشتري بكر الأرض كلها أو يدعها كلها. أعيد المسألة يا أخوة. طيب الآن عندنا ثلاثة شركاء، زيد وعمر وبكر، ثلث ثلث ثلث. زيد باع نصيبه من أحمد، الآن أحمد صار شريكا ثالثا لعمر وزيد، لعمر وبكر، وحق الشفع عليه من الآن يثبت؟ لهما، بكر وعمر، لكن يثبت لهما بقدر أملاكهم. أملاكهم الآن النصف والنصف، واضح هذا؟ لأنه كان ثلث وثلث، مسألة من ثلاثة ثم واحد واحد، ترد من ثلاثة إلى اثنين، صار لكل واحد منهما نصف الحق. قال بكر لعمر: وهبتك حق الشفعة. حق الشفعة يوهب لا إشكال، يوهب لمن؟ لمن هو أهل ومحل للقبول وهو الشريك، ما يوهب لطرف ثالث. نعم، فهو لا يحق، أحسنت، عند الجماهير لا يحق أن يبيع حق الشفعة، فكذلك لا يهبه إلا للشريك طبعا. طيب الآن عمرو وهبه لبكر كذا قلنا، أيا كان عمرو وهبه لبكر أو العكس، الموهوب له وهو مثلا عمرو، قال أنا سأشتري نصف ما اشتراه أحمد فقط لأن حقي في الشفعة هو النصف، هل له ذلك؟ نقول لا، أنت بين أمرين، إما أن تشتري الأرض كلها أو تدعها كلها، ما تسقط البعض. فإن قال هذا نصيبي أنا أملك نصف حق الشفعة، قلنا قد وهبك النصف الآخر. نعم. لو لا ليس له ذلك، لأن هذا أيضا يضر المشتري الجديد، يعني كأنك ترمي أن تقول مثلا هو قال أنا لي نصف الحق، هذه 500,000، لا نمضي هنا الاسترداد وانتزاع الحق من المشتري الجديد إليهما إلا بأن تتم البيعة منهما معا، فلو نكل أحدهما سقط حق الشفعة، إلا أن يتحمل الآخر الأرض كلها، أما أن يقول إنما أدفع النصف فلا. يعني إذا وافق المشتري الجديد فالحمد لله، لأن الحق لا يعدوهما. دائما أي مسألة يا إخوة، إذا كان الحق لا يعدو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة من الناس، فلهما أن يتصرف في ذلك الحق حيث ما شاء، ما دام هذا لا يتعارض مع الشريعة، حتى في المواريث. يعني مثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، نصف نصف، قال الزوج أنا الحمد لله عندي خير فسأضع نصيبي لأختها الشقيقة لأنها فقيرة، هل له ذلك؟ نعم. لو قال أنا سأخذ فقط الثمن أو العشر، أو سأخذ فقط يعني مثلا أرضا والبقية كله لأختها الشقيقة، له ذلك، إن الحق لا يعدوهما، إن الحق لا يعدوهما. طيب قال رحمه الله: فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه. اشترى اثنان حق واحد، كيف اشترى اثنان حق واحد؟ يعني المشتري الجديد ليس واحدا وإنما اثنان حق واحد. رجعنا إلى أن المسألة فيها شريكان اثنان، فيها شريكان اثنان، زيد وعمر. جاء بكر واشترى نصيب زيد، هذه مسألة جديدة لا نقيس على السابق، أرض يملكها زيد وعمر، باع زيد نصيبه من بكر، من بكر وأحمد، بكر وأحمد اشتريا نصيب زيد، وضحت المسألة. الآن حق الشفعة لمن؟ لعمر. طيب ماذا يصنع عمر الآن؟ هل يأخذ أحد هذين، هل يشتري مثلا ما اشتراه أحمد فقط وما اشتراه بكر فقط، أو يلزم بشرائها معا؟ هل هما عقدان منفصلان أو عقد واحد؟ هو عقد واحد. قالوا إن اشترى اثنان حق واحد، لا ما يلزم أنه عقد واحد، لظاهر كلامي أنهما عقدان، أنه قالوا إن اشترى اثنان حق واحد، حق واحد يعني الاثنان الجديدان اشتريا حق زيد، أو عكسه. إيش معنى عكسه؟ إيش معنى عكسه؟ نعم، اشترى واحد حق اثنين، يعني شركاء ثلاثة، فجاء واحد وهو أحمد واشترى حق زيد وبكر، بقي عمرو الآن، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، هذه ظاهرة، اشترى واحد شقصين من أرضين. كيف شقصين من أرضين؟ شقصين يعني نصيبين من أرضين صفقة واحدة، يعني أنا والشيخ عبد السلام نملك أرضين، أرض رقم واحد وأرض رقم اثنين، جاء الشيخ محمد واشترى نصيب الشيخ عبد السلام من الأرضين، نعم جاور على نصيبه من الأرضين معا، تمام، فاشترى نصيبه من أرض واحد واشترى نصيبه من أرض اثنين، ثبتت لي الشفعة في أرض رقم واحد وفي أرض رقم اثنين، جميل. قال طبعا صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما في هذه المسائل كلها، في الثلاث المسائل نعيدها. طيب نعيدها، قال وإن اشترى اثنان حق واحد، الآن زيد وعمر يملكان أرضا، تمام، أنا وعبد السلام نملك أرضا، جاء الشيخ علي واشترى نصيب الشيخ عبد السلام، أو نقول الشيخ علي ومعه الشيخ محمد اشترى يا نصيب الشيخ عبد السلام اثنان، وإن اشترى اثنان حق واحد، هل لي أن أطالب بإحدى البيعتين أو ملزم أنا بشراء النصيبين؟ إحدى البيعتين، نعم، يعني لي أن أطالب بنصيب الشيخ علي ولي طالب الشيخ محمد، لماذا؟ لأنهما عقدان، وإن كان صفقة واحدة إلا أنهما في حكم العقدين المنفصلين نظرا لاختلاف المشتري، ولأن الضرر مرفوع عن المشتري، المشتري الآن اثنان، المهم أني أشتري نصيب أحدهما كاملا، واضح؟ ما أشتري نصف نصيبه أو ربع نصيبه لأن هذا يضره، أخذ نصيب الشيخ علي كاملا أو نصيب الشيخ محمد كاملا، هذا لا إشكال. العكس أيضا، أنا وزيد وبكر نملك أرضا، هذه أرض نملكها أنا وزيد وبكر، فجاء أحمد واشترى نصيب زيد وبكر، فهل لي أن آخذ منه نصيب زيد فقط أو نصيب عمر فقط، أو أنا ملزم بأخذهما معا؟ على رأي علماء المذهب، نعم أحدهما، أنا يجوز لي أن آخذ أحدهما، نعم، وإن كان المشتري واحدا إلا أنها صفقتان، وإن كان صفقة واحدة إلا أنها في حكم عقدين، لأنه نصيب الاثنين، واضح؟ طيب المسألة الثالثة، اشترى واحد شقصين من أرضين، هذا قد مثلنا به، أرضان ونحن اثنان نملك هنا هذه الأرض ونملك هنا هذه الأرض، لو جاء طرف ثالث واشترى نصيب أحدنا في الأرضين فلي أن أطالب بأحد هذين النصيبين. قالوا لأن تعدد المشترين تعدد في العقود، فصارت بمنزلة أكثر من عقد، ولا ضرر على المشتري، لكن في مسألة أو عكسه، نعم، يعني هي يعني في النفس شيء من مما إذا جاء مشتري واحد واشترى نصيب الشريكين، صح؟ هل للشريك الثالث أن يشتري أحد النصيبين فقط؟ نقول إذا اشترى، طبعا عند علماء المذهب نعم، لكن هذا قد يحصل به ضرر لمن؟ للمشتري، لأنه قال إنما اشتريت نصيب الاثنين معا، وأنا يضرني أن أشتري نصيب واحد فقط لا أستفيد شيئا، فالمؤلف يقول له ذلك، والقول الثاني في المذهب أنه ليس له ذلك، وهذا هو الأقرب، لأن فيه إضرارا بمن؟ بالمشتري. كذلك المسألة الثالثة، إذا أخذ شقصين من أرضين منفصلتين فنقول أيضا المسألة فيها نزاع، فالقول الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز، والقول الثاني أنه لا يجوز لما في ذلك من ضرر على ذلك المشتري، لأن المشتري واحد، المشتري واحد في المسألة الثالثة والمشتري واحد في المسألة الثانية، فلا بد أن آخذ ما اشتراه جميعا أو أدعه جميعا، لماذا؟ حتى نرفع الضرر عن المشتري الجديد. أما علماء المذهب فأجازوا كل ما سبق. طيب قال رحمه الله وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. كيف إن باع شقصا وسيفا؟ إن باع شقصا وسيفا يعني صفقة واحدة، هذا ما سميناه قديما بتفريق الصفقة عند الاحتياج إلى التفريق، يعني اشترى نصيب شريكي زائد سيف بماذا؟ ب100,000 مثلا. أنا وزيد نملك أرضا، جاء محمد واشترى نصيب زيد، قال سأبيعك نصيبي من الأرض المشتركة بيني وبين حسن زائد سيف، ادفع لي 100,000. فالآن صفقة واحدة فيها شق صنوة وسيف. طيب لا طبعا لا، يعني هو شبه تفريق الصفقة إذا صح أحدها ولم يصح الآخر، لكن هنا لا إشكال، كله صحيحة، السيف يصح وشراء الشخص صحيح، ما المانع؟ أحسنت، نعم من هذا الباب صحيح، أحسنت، يعني قد تفرق الصفقة من هذا القبيل، صحيح أحسنت. قال أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع بعد ماذا؟ بعد الشراء. هذه مسألة أخرى، اشترى أحمد نصيب زيد ثم تلف بعض المبيع، وهذه مفترضة في الأرض، يعني في الأرض بعيدة في الواقع، مع أن علماء المذهب إنما جعلوه في الأرض، لكن أحسنت، يعني هذا يعني قد يقال بأنه تعيب في تلك الأرض مثلا، أحسنت، إذا حصل شيء مثلا زلزال صلى الله عليه وسلم مشابه ذلك فيكون فعلا تلفا لذلك الجزء، أحسنتم. قال فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. الشفيع الآن في المسألة الأولى إذا باع شقصا وسيفا، هل الشفيع محتاج إلى السيف؟ لا، هو إنما يريد ماذا؟ الشقص، هو يريد فقط النصيب. هل نجبره على أن يشتري السيف والشقص معا ويسترده من البائع من المشتري الجديد أم لا؟ لا نجبره، بل نقول حق الشفع يثبت في الشقص، السيف إذا تراضيتم على أن تشتريه من المشتري الجديد لا حرج، لكن لا نلزمك بأن تشتريه، وعلى هذا فإنما يشتري النصيب فقط دون السيف. قال بحصته من الثمن، يعني لو كان نصيب السيف مثلا الخمس ونصيب الأرض 4 أخماس وقد اشترى ذلك ب100,000، فنقول يدفع كم؟ أحسنتم يا شيخ، نعم، إذا كان عندنا 5 و4 أخماس يدفع 80,000 وهكذا، إذا كانت مناصفة يدفع 50,000. طيب ها؟ تفرق فيها الصفقة، نعم تفرق فيها الصفقة كما قلنا فيما يصح وما لا يصح بيعه. أو تلف بعض المبيع كذلك، عندما اشترى أحمد ذلك الشخص تلف بعضه، تلف بعضه، فللشريك القديم أن يشتري ما بقي له ذلك، هل يدفع كل المبلغ الذي استقر عليه العقد أو يدفع حصته من الثمن؟ حصته من الثمن، هو اشترى ذلك النصيب ب100,000 ثم لما صار التلف تلف النصف وبقي النصف، كم يدفع؟ يدفع 50، تلف الربع وبقي 3/4 يدفع 75,000 وهكذا. وكان أيضا مشتركا، أحسنت، إذا كان السيف مشتركا دخل في المسألة السابقة، إذا اشترى شقصين نعم أحسنت يدخل في المسألة السابقة، فعند علماء المذهب لك أن تشتري أحد الشقصين فقط دون الشقص الآخر. نعم. لعل نختم بهذه المسألة. قال ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. قوله ولا شفعة بشركة وقف، الأملاك نوعان، ملك للطلق وملك للوقف، فأنا قد أملك طلقا وقد أملك وقفا، والوقف ظاهر وهو أن يقف الراجح مثلا تلك الأرض على فقراء هذا البلد، ويكون هؤلاء الفقراء مثلا 10، هؤلاء 10 يملكون وقفا. طيب لكن هذا الوقف ليس كله، أو هذه الأرض ليست كلها موقوفة، نفرض أن الراجحي مثلا مع السبيعي وكلاهما تاجران مباركان نسأل الله أن يبارك لهما، لكن السبيعي ما أوقف والراجحي أوقف نصيبه، هما يملكان أرضا كبيرة على وجه الشيوع، فأوقف الآن، وقف، ما نقول أوقف، نقول وقف الراجحي ونصيبه ولم يقفه الطرف الثاني، تمام. فالآن صار عندنا مالك للطلق وهو السبيعي، ومالك للوقف وهم الفقراء الآن 10 الفقراء الجدد. طيب قال ولا شفعة بشركة وقف. إيش معنى هذا؟ نعم، الآن الأرض نصفها طلق ونصفها وقف. أي أحسنت، إذا أراد صاحب الطلق أن يبيع، جاء مشتري وقال للسبيع أبغى أشتري نصف هذه الأرض، قال والله يا أخي ترى هي مشتركة بيني وبين الفقراء الذين وقفت عليهم أو وقف عليهم حصة من تلك الأرض، فهل لي أن أبيع؟ نقول عند علماء المذهب لك أن تبيع. لماذا؟ لأن شركاءك في الأرض لا يملكونها ملكا تاما كاملا. شركاءك في الأرض 10 فقراء، هؤلاء يملكون الأرض ملكا ناقصا، هذا على القول بأن الموقوف عليه هو الذي يملك الوقف، وإلا فهناك قول آخر أن الذي يملك الوقف هو الله جل وعلا، وهناك وقف ثالث عند الحنفية أن الذي يملك الوقف هو الواقف، وهذا من الأقوال الغريبة، الواقف هو الذي يملك الوقف. ذكر ابن رجب رحمه الله يعني ثمرات كثيرة لهذا الخلاف، مسائل كثيرة جدا في مسألة من يملك الوقف والثمرات المترتبة على ذلك. نعم، سيأتينا إن شاء الله في القواعد، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا. فالخلاصة يا إخوة أن علماء المذهب يرون أن الأرض المشتركة ما بين طلق ووقف أن مالك الطلق له أن يبيع، لأن شريكه لا يملك ملكا كاملا وتاما. ومن أهل العلم من منع وقال بل ليس له أن يبيع إلا بأن يأذن مالكو الوقف وإن كان ملكهم ناقصا. لماذا؟ لأن السبب الذي والحكمة التي لأجلها شرعت الشفعة موجودة هنا، وهو خشية وجود شريك جديد يضر بهم، فهذا واقع أيضا، ومن ثم لابد على الصحيح من استئذان أولئك، فإن باع دون ذلك ثبت لهم حق الشفعة، وهذا اختيار الشيخ بن سعد رحمه الله. قال ولا في غير ملك سابق. هذا في غير ملك سابق صورته أن يشتري اثنان أرضا لحظة واحدة، فهل لأحدهما حق الشفعة على الآخر؟ الجواب لا، يعني اثنان اشتريا أرضا، هل لأحدهما مزية على الآخر وحق شفعة على الآخر؟ لما اشتريا هذا النصيب صار شريكين فيه، اشترك شيئا واحد، اشتريا شيئا واحدا. لكن الآن متى تثبت الشفعة؟ إذا ثبت ملكك قبل الآخر. وضح المسألة، زيد يملك أرضا، اشتريت أنا نصف أرضه على وجه الشيوع ب100,000، بعد 5 دقائق باع هو نصيبه من عمرو، هل له ذلك؟ لماذا؟ لأن حق الشفعة قد ثبت لي. طيب أنا وعمرو اشترينا النصيب في وقت واحد، هل لأحدنا أن يقول لي الحق كاملا؟ لي الحق في أن أملك النصيب نصيبك. لماذا؟ لأنه ليس لأحدهما مزية على الآخر، كلاهما تملك في وقت، لكن لو سبق أحدهما الآخر بدقيقة وأراد الطرف المتبقي أن يبيع من طرف ثالث، نعم، فإنه لا يفعل ذلك إلا ويثبت للآخر حق الشفعة. لا إشكال تثبت، نعم، لأنهما شركاء. المسألة الأخيرة، ولا لكافر على مسلم. ويرى علماء المذهب أن الكافر لا يثبت له حق الشفعة، وصورة المسألة أن يكون محمد ومثلا جون، نأتي بمثال، تمام، يملكان أرضا، هذا جون ذمي مثلا نصراني ومحمد مسلم، يملكان الأرض على وجه الشيوع، أراد محمد أن يبيع، ما رأيكم؟ هل لهذا الذمي المطالبة له حق الشفعة؟ الجواب لا، وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فكيف نجعل لهم حق الشفعة ونوسع لهم؟ هذا رأي ابن القيم رحمه الله، انتصر له أيما انتصر. لكن جمهور العلماء يرون أن للذمي حق الشفعة، لماذا؟ لرفع الضرر عنه. يقولون لو لم نثبت له حق الشفعة ربما تضرر، وهي على كل حال مسألة نزاع، لكن علماء المذهب لا يرون له حق الشفعة، واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. لو الرد للفرائض تمام، يملك النصف. نعم ابشر، اذا كان عندنا ثلاثه شركاء، زيد يملك النصف وعمر يملك الربع وبكر يملك الربع، من الذي باع؟ زيد. زيد باع نصيبه، فالبقية نجعلهم كأنهم ورثة، فنقول لكل منهم نعم، هذا له الربع ربع، وهذا له الربع. المسألة من أربعة، أربعة على أربعة بواحد، وأربعة على أربعة بواحد، ترد من أربعة إلى اثنين، فصار لكل منهما نصف حق الشفعة. كذلك أثلاث، زيد باع نصيبه، صار عندنا ثلث وثلث. المسألة من ثلاثة، واحد وواحد، ترد من ثلاثة إلى اثنين، فصار لكل منهما نصف حق الشفعة. إذا باع من يملك الربع بقي معنا نصف وربع. المسألة من أربعة، صاحب النصف سيأخذ اثنين، صاحب الربع سيأخذ واحد، ترد من أربعة إلى ثلاثة، فيصبح لصاحب النصف حق الثلثين، ولصاحب الربع حق الثلث. نعم، والله تعالى أعلم. لحظة، الآن عندنا ثلاثة شركاء في أرض. نعم، عندنا برضاهم. إذا كان قد جرى بهذا عرف ما يتعلق بالسمسرة أكثر ما يكون فيها أن ترد إلى العرف، لأنه قد بذل جهدا يستحق عليه جعلا، إما باتفاق أو عرف. فإن كان قد جرى العرف أنه إذا باع أحد الشركاء أرضه برضاهم أنهم يعطونه شيئا من الجعل، فنعم، أو جرى اتفاق بذلك من غير عرف، اتفقوا فلا حرج، قالوا أينا يبيع الأرض نعطي كل واحد منا يعطي 5000، فلهم ذلك. وهي أوقاف على من؟ أوقاف ذرية والغير ذرية، يعني ممتاز. يستأجر، يستأجر لكن لا يشتري، يستأجر، إما يستأجر أو يعني أو أن الموقوف عليه الذي يملك منافع الأرض يهبه لا بأس. يعني مثلا أنا وأنت مثلا والشيخ نملك ثلاث قطع متجاورة، على القول بأن الموقوف عليه يملك الأرض، فلي مثلا أن أقول أنا الآن غير محتاج للأرض، فسأمكن الشيخ عبد القدوس مثلا من أن يبني على أرضي لمدة 10 سنوات، لا حرج ما دمت مالكا للمنفعة. لكن لو جاء وقت ما عدت مالكا للمنفعة، المنفعة على الفقراء، صرت غنيا في هذا الوقت الذي أتى بعدي ينظر في الأمر، فإن رأى أن يستمر في هذه الهبة فنعم، رأى أن يأخذ عليها أجرة أخذ عليها أجرة. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل قد أتى في الإجارة، احنا أخذنا الإجارة، احنا أخذنا الإجارة وتكلمنا عن قضية إجارة الوقف وما يتعلق بها من أحكام. على كل حال المقصود لك أن تؤجر أيها الموقوف عليه، ولك أن تهب نصيبك ما دمت مالكا لتلك المنفعة. الله أعلم. تفضل. لا طبعا الانتظار هذا يضره، طبعا يعني إذا كان قد جرى العرف أن يعني أن الانتظار القريب لا بأس به مثل الشهر أو الأسبوعين فينتظر، ما جرى العرف بهذا ولا وإلا فلا. وإن كان العلماء قالوا إذا يعني هو يشتري ثم تكون تلك المبالغ في ذمته حتى يأتي، وسيأتي هذا إن شاء الله معنا بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.